ما تصبر. قال إن شاء الله ستجدني صابرة. قال إن أردت ذلك فلا تسألني عن شيء حتى يحدث لك منه ذكرى، لكن سترى شيئا لا تصبر عليه. قال لا إن شاء الله ستجدني صابرة، ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك. طيب، فجعلوا يمشون على ساحل البحر، فمرت بهم سفينة فأشر لها الخضر، فوقفوا لأنهم يعرفون الخضر ويعرفون موسى، فأركبوه بدون أجرة. فلما أركبوهم أخذ جعل الخضر أخذ الفأس وجعل يخرق السفينة، يخرقها حتى خرج الماء. استغرب موسى، ما صبر، كان سبحان الله، ناس أحسنوا إلينا وحملونا بدون أجرة، تخرب سفينتهم، تخرقها، أخرقتها، لقد جئت شيئا إمرا أنكر عليك. فقال الخضر: ألم أقول إنك لن تستطيع أن أصبر؟ قلت لك ما تستطيع. قال: هذه المرة نسيت، اسمح لي. فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني من أمري عسرا. قال: طيب. فنزلوا، جاءت المسألة الثانية أشد وأشد، أعظم وأعظم. فلما نزلوا جعلوا يمشون في حي من الأحياء، فوجد غلام يمشي صغير، فأخذه وقلع رقبته ورماها كأنها كرة، قتله. فانزعج موسى انزعاج عظيم، سبحان الله، أقتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال فشدد عليه القبر، قال: ألا ما قل لك إنك لن تستطيع أن صبرا. الأولى قال: ألا ما قل، والثاني قال: ألا ما قل لك إنك لن تستطيع أن صبرا، قلت لك ما تستطيع. فقال: هذه آخر مرة، إن سألتك هذه المرة خلاص يكون الفراق بيني. قال: هذا فراق بيني وبينك، آخر مرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ثم بعد ذلك مروا قرية أو بلدة فاستضافوهم، لكنهم لؤماء فلم يضيفوهم، طردوهم، ما أعطوهم حق الضيافة. فوجد جدارا يريد أن ينقض، فجعل الخضر يشتغل ويعمل، قال: هذا لازم نقيم هذا الجدار. فقال: سبحان الله، ناس لؤماء ما ضيفونا وتروح تشتغل عندهم تبني لهم. قال: هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر. وبين له، قال: السفينة هذه خرقتها لأنها لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ السفينة الصالحة، وأنا أردت أجعل فيها عير حتى تبقى المساكين، والخرق هذا أسده في عقال أجعل فيه سدد ولا تغرق، وتسلم السفينة للمساكين، لأن لو ما جعلت فيها عيب أخذها الملك الظالم. وهذا الغلام لو عاش كان كافرا، وسيرهق والديه طغيانا وكفرا، وسيرزقهم الله خيرا منه. وأما الجدار فهذا تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة، وكانت أبوهما صالحا، فلو ترك سقط ضاع المال، لكن أنا أبنيه حتى يبقى ويعرف مكان المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبرهما. فالخضر قال: يا موسى، أنت على علم من علم الله، علمني لا أعلمه، وأنا على علم من الله، علمك الله، علمني الله لا تعلمه. ولما مر عصفور ونقر في البحر وأخذ منه، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص هذا البحر من هذا العصفور بمنقاره من البحر. فإذا موسى الخضر ما التزم بشريعة موسى، لأنه ليس من بني إسرائيل، خرج عن شريعة موسى. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، وشريعة موسى خاصة. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وشريعة موسى خاصة. وثانيا أن فلذلك الخضر ليس ملزم بشريعة موسى، أما نحن فملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أن خضر نبي يوحى إليه على الصحيح، فهو على شريعة وموسى على شريعة. فمن اعتقد أو أجاز اعتقد أنه يجوز له أو لغيره أن لا يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، ولأنه لم يشهد أن محمد رسول الله. فمن قال إن شريعة محمد خاصة أو النبوة خاصة بالعرب أو أنه بعده نبي، فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، وحينئذ يكون كافرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. نعم. العاشر: